بالله من الشيطان الرجيم. أيمن فَأَنْفَرِقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْ Thank you.

صدق الماضي وهكذا اخوات الايمان والاسلام عشنا في لحاف القران الكريم ايات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم كان على ما سمع حضراتكم قارئ للدعوه التلفزيون العربي والعالم الاسلامي والمقيم بمدينة منيا القصر الشرقية فضيلة القارئ الشيخ محمد هليل يطلب تليفونيا 660-235 منيا الأمر وسعيكم مشكور جميعا.